إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان العادة السيئة. وأقصد بالعادة السيئة تلك العادة التي يقع فيها كثير من شباب المسلمين، بل وللأسف الشديد فوجئت وأنا ألقي هذا الدرس لأن بعضا منكم طلب مني أن أتحدث عن هذا الأمر، وعلمت أن كثير من الناس، لا أقول شباب بل أقول رجال ومنهم متزوجون، قد يقعون في هذه العادة السيئة ألا وهي الاستمناء. فالمقصود أحبتي في الله أن هذا الموضوع في الأصل أنه إلى كل الشباب، وخاصة إلى كل شاب يعيش سن المراهقة وآلامها، وإلى كل شاب صالح يسعى لإعفاف نفسه ويدرك خطورة الشهوة، وهو كذلك إلى كل شاب وفتاة أطلق العنان للشهوات ويريدان المخرج من هذه المحنة ومن هذه الفتنة. فأقول إخوتي في الله، قل أن يمر علينا درس من الدروس، سواء درس علم، حتى تأتينا عشرات الأسئلة حول هذا الأمر وهذه العادة السيئة الاستمناء، وتكون هذه الأسئلة: ما حكم الاستمناء؟ ما حكم العادة السرية؟ كيفية العلاج من هذه الشهوة المحرمة التي تذهب لذتها وتبقى تبعتها، وذلك حين تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. أولا، تعالوا أحبتي الكرام لنتعرف عن مخاطر الانسياق وراء الشهوة. أقول أخي الشاب، اعلم أن الإسلام هو دين الوسط، فلا شطط فيه ولا لغط ولا غلط، إنه الدين القوي الذي وازن في أحكامه بين جانب الروح وجانب البدن، فهو دين الوسطية، فهو دين الذي يوافق الفطرة فيعطي للبدن حظه ويعطي للروح أيضا حظها. فدين الإسلام لا يهمل الروح على مسألة الاهتمام بالبدن، وكذلك لا يهمل البدن على حساب مسألة الروح، إنما دين الإسلام دين الوسطية يواسط أو يوازن بين الأمرين فيعطي لكل منهما حقه. أليس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك فقال: واعطي كل ذي حق حقه؟ فالأصل أن للبدن حق وأن للروح حق، فالإسلام دين العدل ودين الوسطية، أعطى لكل هذه الأشياء التي يتكون منها الإنسان، فالإنسان يتكون من روح ومن بدن، أعطى الإسلام للروح حقها وأعطى الإسلام للبدن حقه. ولذلك فإن الإسلام حرم الرهبانية وحض على الزواج وحث على الاستمتاع بالحلال الطيب. ففي النصرانية دين النصرانية فيه الحث على الرهبنة، على الاعتزال، أن يعتزل الرجل المرأة وأن تعتزل المرأة الرجل في مسألة الرهبنة من الراهبات والرهبان في دين النصرانية. إذن هم اهتموا بالجانب الروحي على الجانب البدني، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان خلق في البدن شهوة، هذه الشهوة جعلها الله عز وجل غريزة في كل الكائنات الحية، في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات وفي غيره. لماذا؟ حتى يسعى كل كائن حي من هذه الكائنات رغما عن أنفه، حتى يكون حريصا على استمرار الجيل الذي هو فيه. يعني الديناصورات انقرضت، أسباب كثيرة تدل على أن الديناصورات انقرضت. من هذه الأسباب التي تكلم فيها العلماء أن الديناصورات كانت تتميز بقلة النسل، قلة النسل يعني الذباب. أنا عشان أوصل لك الصورة، الذباب، الذباب إحنا كتير من الناس من خلال الصواعق الكهربية، من خلال المبيدات الحشرية، من خلال كذا وكذا وكذا، كل هذا الذي يصنعه الإنسان من أجل القضاء على الذباب والبعوض وغيره. سؤال، لماذا لم ينقرض البعوض حتى الآن ولا الذباب حتى الآن؟ لأن نسبة التناسل والتكاثر في هذه الحشرات كبيرة جدا، فنسبة التكاثر والتناسل في هذه الحشرات أكبر من نسبة الإيه؟ إهلاك هذه الحشرات، فلذلك بقي هذا الإيه؟ هذا النوع. لكن لما يكون هذا النوع مثلا، لو فرضنا أن الذباب وهذه الحشرات يتم التكاثر فيها بصفة قليلة جدا أو عدد قليل جدا، مع كمية الإهلاك اللي بيتعرض ليه الذباب، هتلاقي ذباب؟ قطعا لا. يبقى المقصود أن الله عز وجل ربط مسألة النسل بمسألة الشهوة، حتى يضطر الإنسان أو يضطر الحيوان أو يضطر الكائن أيا كان أن يحافظ على الإيه؟ على هذا الجيل من الانقراض. فلذلك في النصرانية لما اهتموا بالجانب الروحي طغوا بهذا على الجانب المادي، فأهملوا الجانب المادي، لم يعطوه حقه من مسألة الشهوة وتنظيمها، إنما أعطوا الروح حقها واهتموا بها من مسألة التبتل والانقطاع للعبادة والرهبنة وغير ذلك. أما دين الإسلام فهو دين الوسطية، يعطي للبدن حقه ويعطي للروح حقها. لذلك فإن الإسلام حرم الرهبانية وحض على الزواج وحث على الاستمتاع بالحلال الطيب. وبما أن الإنسان روح وجسد، فإنه إذا كبح جماح شهواته واستمتع بالحلال الطيب فهو روحاني مجيد. الإنسان إذا أعطى للبدن الشهوة التي يريدها، ولكن بشرط، بضوابط، بالحلال الطيب الذي أحله له الله تبارك وتعالى وجل في علاه، هنا يكون قد كبح مسألة الشهوة ولكن لم يمنعها بالكلية، إنما يكون قام بتنظيمها. وأما إذا ما تحكمت فيه شهوته وصار يغترف من الحرام فهو حيوان بليد. إن أعطى للبدن كل ما يريد فهذا يتحول من إنسان إلى حيوان بليد. نعم أخي الشاب، إن الجري من وراء الشهوات يجعلك على خطر عظيم. واستمع إلى قول رب العالمين حيث يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات. ما عقابهم؟ قال الله: فسوف يلقون غيا. فسوف يلقون غيا، السبب في ذلك أو من ضمن أسباب المؤدية لهذا الأمر أنهم كانوا يتبعون الشهوات، لا يكبحون أنفسهم أو شهواتهم ولا ينظمون تلك الشهوة في الحلال الطيب، بل كانوا ينساقون وراء كل شهوة، كلما أمره هواه أو جسده إلى شيء اتجه إليه دون تفكير. قال أهل العلم: إن غيا واد في جهنم بعيد قعره عظيم حره لو سيرت فيه الجبال لذابت الجبال من حره فسوف يلقون غيا بسبب أنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نعم إخوتي في الله، إن الجري وراء الشهوات يؤدي إلى المهالك، وإن النفوس البشرية تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى تأديب وتحتاج إلى تهذيب وتحتاج إلى تزكية، وإلا فالنار أولى بهذه النفس وهذا البدن. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنت إما أن تزكي نفسك وتطهرها وتبعدها عن الأنجاس وعن الأرجاس وعن الدنايا وعن الرزايا، وإما أن تكون قد دسستها في هذه المعاصي والذنوب والموبقات فتستحق على ذلك بعد الدنيا، بعد انتهاء الدنيا تستحق عياذا بالله عذاب رب الأرض والسماوات. إخوتي الشباب، إنكم مستهدفون من أعداء الأمة بحروب شتى، بالمخدرات والسجائر وإشاعة الفاحشة، بالأغاني، بالموسيقى، بالأفلام، بالمسلسلات، بالفيديو كليب، بغيرها. إن أعداء الأمة يريدون إذهاب عافية الأمة عن طريق تدمير شبابها، لأن هذه الأمة إنما تبنى على أكتاف شبابها. هم يريدون جيلا من الشباب كالحمير لا هم له إلا فرجه وبطنه، أما أن يعمل عقله في سلامة أمته فهذا ما لا يريده أعداء هذه الأمة. لذلك فهم يسعون بكل سبيل في مسألة تغييب الشباب. والحروب قديما كانت حروب بالأسلحة، أما الآن فهي حروب بالفكر. فهم الحرب الآن حرب فكرية، يحاربون الشباب من خلال بعض الشهوات، مخدرات، مسكرات، وأنواع كثيرة من المخدرات، البانجو، الكوكايين، هيروين، الماكس، الحشيش، الأفيون. ده بالنسبة لمجال المخدرات، ناهيك عن السجاير والشيشة والجوزة. أما عن مسألة الشهوة فالفيديو كليب، الأفلام، المسرحيات، المسلسلات، الإنترنت، المواقع الإباحية، الصور، المجلات الخليعة، عن طريق الاختلاط، اختلاط الشباب مع الفتيات في الجامعات، في الشوارع والطرقات، في المواصلات، في كل مكان. هم يريدون إهلاك الأمة من خلال شبابها، من خلال الثقافات التي يزرعونها في عقول الشباب، فيجعلون الشاب لا هم له منذ أن يستيقظ من نومه إلى أن ينام إلا في فرجه وفي بطنه فقط. أما أن يعمل عقله فهم يغيبون العقل بهذه الوسائل وغيرها. هم يريدون جيلا كالحمير لا هم له إلا فرجه وبطنه. فعار عليك أخي الشاب وأنت من أحفاد الصحابة أن ينحصر همك في فرجك وفي بطنك. ونحن في زمن تكالبت فيه أعداء الأمة علينا لاستئصال ديننا والذهاب بنا إلى الهاوية، فاحذر وانتبه. سؤال: ما هو حكم الاستمناء؟ ألوف من الشباب يفلسفون الباطل ويحاولون أن يقنعوا أنفسهم بعدم حرمة هذه العادة السيئة القبيحة، ويقولون نحن نفعلها لحماية أنفسنا من الفواحش العظام حتى لا نقع في فاحشة أكبر كالزنا. وقد كذب، بل لو أنهم أتيحت لهم فرصة الزنا لهرولوا إليها، بل وبعضهم ينقل فتوى من هنا أو هناك. فماذا قال أهل العلم يا ترى في حكم الاستمناء؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وهو يعلق على قول الله عز وجل في سورة المؤمنون من الآية 5 للآية 7، يقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون. أي الأصل أن الإنسان يحفظ فرجه، لكن هناك استثناءات لا يحفظ الإنسان عنها فرجه. ما هي؟ يقول الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني الإنسان الأصل فيه المسلم أن يحفظ فرجه، لكن هناك استثناء: زوجته وملك يمينه. وملك اليمين هي التي تأتي من قبل الحرب، عندما تؤسر المرأة في خلال الحرب التي تقوم بين المسلمين وغير المسلمين، ليست بين مسلمين ومسلمين. يعني مثلا الحرب اللي حصلت ما بين العراق وما بين الكويت، لو تم أسر بعض الناس لا تؤخذ هذه ملك يمين، لأنها في الأصل أنها مسلمة. لكن الأصل في ملك اليمين أنها تكون امرأة سبيت من خلال حرب قامت بين المسلمين وغير المسلمين، لأن بعض الجهلاء أيضا أجرى حكم ملك اليمين على الخادمة اللي عنده في البيت، وهذا لا يجوز شرعا أيضا. فالمقصود الرجل الأصل فيه أن يحفظ فرجه إلا على زوجته وإلا على ملك يمينه. فعلى ملك يمينه ليس عليه لوم، على زوجته ليس عليه لوم، لكن إن ارتكب ما وراء ذلك هنا هو مخطئ، هنا معاقب، هنا محاسب. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الذي يسعى في أمر غير الزوجة وغير ملك يمينه هو معتدي على أوامر الله وعلى شريعة الله جل في علاه. قال الشافعي رحمه الله: فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين. لا في ملك يمين، بس فين بقى؟ إن شاء الله كده ربنا ييسر لما الإخوان والسلفيين يمسكوا البلاد وتحكم بشريعة رب العباد كم سنة إن شاء الله، وبعد كده نبقى نقوم بحرب على إسرائيل ويبقى في ملك يمين. بس تبقى تشارك انت عم محمد معنا كده في الحرب دي، عشان يطلع لك بقى مثلا 50 واحدة 60 واحدة، انت ونصيبك بقى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود الامام الشافعي رحمه الله في هذه الآية يقول: فلا يحل العمل بالذكر الا في الزوجة او في ملك اليمين، ولا يحل الاستمناء. اما هؤلاء الذين يقولون بالاستمناء فلا أجد أفضل من قوله سبحانه للرد عليهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تترك الأفضل الزوجة أو ملك اليمين اللي هي لك حلال وأنت عليها غير ملام، وتذهب إلى الذي هو أدنى الذي هو أقل؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وهذا نبي الله يوسف عليه السلام لما عرضت المرأة نفسها عليه، امرأة العزيز لما عرضت نفسها عليه عرضا رخيصا وقالت هيت لك، عمل ايه عشان يمنع نفسه من انه يزني معاها؟ ذهب وعمل العادة السرية؟ لا، قال: معاذ الله، انه ربي، يعني العزيز زوجك، انه هو الذي رباني في بيته، إنه ربي، أحسن مثواي، هو الذي آواني في بيته، هو الذي أطعمني، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الأصل أن أقابل إحسانه هذا بإحسان، لا أن أخونه في زوجته. قالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي، أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فهذه المرأة عرضت نفسها وهو حمى نفسه من هذا الشر بمراقبة الله وباللجوء إليه، ولم يلجأ إلى هذه العادة الخبيثة. والله عز وجل ما قص علينا قصة يوسف عليه السلام إلا لنتعلم منه ونقتفي أثره، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ده الآية دي فين؟ في سورة يوسف. يعني كأن ربنا لما ذكر لنا قصة يوسف عليه السلام وذكر لنا هذه الآية في سورة يوسف عليه السلام، كأن الله عز وجل يقول لنا هذه ليست قصص لمجرد الحكاية، وإنما لتأخذ منها الدرس والفائدة والعبرة وتطبق على نفسك، ويكون لك في هؤلاء الأنبياء أسوة وقدوة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول. ثانيا، من أدلة تحريم الاستمناء كذلك قول رب الأرض والسماء وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ووجه الاستدلال هنا من هذه الآية، وهي في سورة النور الآية 33، أن الله سبحانه أمر الشباب الذي لا يجد قدرة مالية على الزواج، الله عز وجل أمره بالصبر، أمره بالاستعفاف. قال الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يرشدهم الله عز وجل إلى الاستمناء، وإنما أرشدهم إلى العفة وإلى الصبر. وهذا أمر من الله وهو يفيد الوجوب، فالأصل في الأمر الوجوب. إذن هنا دليل على أن مسألة الاستمناء ليست، حتى وإن كان بعض الفقهاء أو بعض العلماء قد أفتى بحلية أو بجواز الاستمناء خوفا من الوقوع في الكارثة الأكبر التي هي الزنا، فنقول أنه ليس هناك نص لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص على جواز الاستمناء، بل النصوص كلها تدل على الصبر، على العفة، على البعد عن هذا الأمر وعدم الاقتراب منه. ثالثا، من أدلة تحريم الاستمناء ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي يتوفر عنده تكاليف الزواج ويكون قادرا جنسيا على أن يتزوج فليتزوج. وحرف الفاء حرف عطف يفيد السرعة، يعني فلتسارع بالتزوج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع، طب اللي ما معهوش مال ومش عارف يتجوز يعمل ايه؟ النبي بقى قال له فعليه بالاستمناء، ولا قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟ لو كان الاستمناء حلا في هذا الأمر لأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إليه دليل على أنه لا يجوز. بل أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد الشباب الذين لا يستطيعون الباء ولا يستطيعون تكاليف وأعباء الزواج أن يصوموا حتى يرزقهم الله عز وجل بعد ذلك أمر الزواج. فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب العاجز عن الزواج إلى الصوم، ولم يرشده إلى الاستمناء مع قوة الدافع إلى الاستمناء، وهو أسهل من الصوم، صح ولا لا؟ الاستمناء هيكون أسهل من الصوم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأيسر، صح؟ مش حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت وبينت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو حراما. يبقى النبي دوما بيختار الإيه؟ الأيسر. طب السؤال أيهما أيسر، الاستمناء ولا الصوم؟ الجواب طبعا الاستمناء هو الأيسر من الصيام. طب النبي ما أرشدش لي للاستمناء، يعني لماذا لم يرشد النبي للاستمناء رغم أنه أيسر من الصيام؟ الجواب كمل حديث السيدة عائشة قالت ايه؟ ما لم يكن اثما او حراما. يبقى طالما النبي ما انتبه ما لم يرشد الشباب الى هذا الامر اليسير، ده دليل على انه ايه؟ اثم وحرام. ها؟ لا، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم النبي قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال صوم. ركز بقى معي. طيب ركز معي، يعني الاستمناء ده كان موجود ولا مش موجود؟ موجود. طيب النبي يعلم بوجوده ولا لا يعلم؟ يعلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما ارشدش الناس للاستمناء وارشدهم للصيام؟ ده دليل على ان الاستمناء حرام، فلذلك ارشدهم للصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأيسر، وما دام قد عدل عنه وتركه إلى الأمر الذي هو أشق اللي هو الصيام يعني، إذن فالاستمناء حرام. رابعا، الاستمناء حرام لأنه مدمر للجسد. روى الإمام أحمد في مسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. ومعلوم طبيا ونفسيا أن الاستمناء فيه ضرر للإنسان وفيه ضرار بعد ذلك أيضا. الكلام ده تسأل فيه أطباء علم النفس وتسأل فيه الأطباء البشريين يخبروك بهذا، لأن الاستمناء من ناحية النفسية بيورث الإنسان الذي يفعل تلك العادة السيئة القبيحة أن يعتاد على الجنس الواحد، يعني يعتاد على إنه هو إيه؟ منفرد، مش محتاج لجنس آخر معاه، خلاص. لذلك كتير من الناس اللي اعتاد على هذا الأمر في شبابه لما كبر وتزوج أصبحت زوجته تشكو من عدم أنه يكون معها رجل بمعنى الكلمة. دي نقطة. النقطة الثانية ان امرأة تشتكي ان زوجها يكون معها في البيت ويتركها ويدخل دورة المياه ليفعل الاستمناء، وغيرها وغيرها وغيرها. ليه؟ ناحية نفسية هو خلاص اعتاد على ايه؟ على انه يكون لوحده ما يحتاجش معاه احد. دي نقطة من ناحية نفسية. اما من ناحية الجسدية ايضا فهي ضرر له هو، لانها بيجعل نفسه يثار بغير إثارة طبيعية، فده بيأثر على البروستاتا، وأحيانا ممكن إن هو يعني يقوم بكبح الشهوة حتى لا يقذف سريعا، فممكن الأمر يوصله في النهاية إلى أمر آخر وهو تضخم والتهاب في البروستاتا وغيره كتير. يبقى ضر نفسه وضر غيره. ما لما يكبر ويتزوج لا يعطي المرأة حقها ويهملها، فهو ضر نفسه وضر غيره. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع وعن شبابه فيما أبلاه. هيقول لربنا إيه بقى لما يسأله عن شبابه؟ يقول له: ضيعت شبابي يا رب وضيعت صحتي في الاستمناء. إخوتي في الله، اعلموا أن ماء الرجل هو قوة عقله ونضارة وجهه ونور عينه ومخ ساقيه وخلاصة عروقه، وهذه العادة السيئة حولت الشباب وهم في سن القوة والفتوة والنشاط إلى شيوخ عجزة استحالت نظرة الشباب في وجوههم إلى صفرة تنذر بحلول الداء والإعياء. تجد الشاب وشه أصفر، تجده هزيل، تجده ضعيف، زي ما احنا بنقول كده ايه؟ جلد على عظم. نعم أخي الشاب، إن هذه العادة السيئة تدمر الجسد، فلقد ذكر أهل الطب أن هذه العادة الخبيثة تضعف البصر وتدمر الأعصاب وتضعف فقار الظهر، بل وتضعف عضو التناسل نفسه وتحدث به قصور وعجز عند الزواج، ويضاف إلى هذا أمراض أخرى مثل السيلان أو الزهري وغيرهما. وعلى ذلك فالاستمناء حرام لأنه معصية للرب وتدمير للنفس وإذهاب للقوى وتضييع للحياء من الله عز وجل. فالذي يستمني لا يستحي من الله ولا يستشعر مراقبة الله له، فخسر بذلك منزلة عظيمة ألا وهي منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خامسا، الاستمناء حرام لأنه إهدار لحق الزوجة والولد. نعم أخي الشاب الذي أنفق ماء الحياة في غير المكان الذي عينه الله له عند الزواج لا يؤدي الذي عليه كالرجال، لا يصبح رجلا مع زوجته. الشعر يقول ايه؟ احفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. إن الشاب الذي تعود على هذه العادة السيئة يصاب بسرعة الإنزال، وهذا فيه إهدار لحق الزوجة، بل وأحيانا تشتكي منه الزوجة، وأحيانا تضطر الزوجة إلى أن تحيا مع هذا الزوج حياة غير سعيدة لأنها لا تصل إلى نشوتها مع زوجها حتى يصل هو إلى نشوته قبلها، فيقذف فيبرد إحساسه حتى قبل أن تصل هي إلى ما تريد، فتظل الحياة بينهما حياة كئيبة حزينة نكدة. يضطر هو يعمل إيه؟ يلجأ بقى إلى بعض الأدوية وبعض العقاقير، وهذه أيضا يتخلف عنها بعض الأضرار لأنها منها ما يترسب في الكبد وغيرها وغيرها وغيرها. فالمقصود إن الشاب الذي تعود على هذه العادة السيئة يصاب بسرعة الإنزال، وهذا فيه إهدار لحق الزوجة. ثم بكثرة الاستمناء يتحول ماؤه من كونه ماء غليظ إلى ماء رقيق، وهذا يولد منه نسلا ضاويا ضعيفا، لأن عدد الحيوانات المنوية التي يتم إنتاجها بيكون أقل وبيكون أضعف. ومعلوم طبيا أن مش كل الحيوانات المنوية هي التي تخصب البويضة عند المرأة، وإنما تسير ملايين ممليانة من الحيوانات المنوية حتى تصل إلى جدار البويضة، فإذا وصل حيوان منوي واحد ثقب البويضة ودخل البويضة أغلقت البويضة وأحيطت بجدار سميك حتى لا يستطيع أي حيوان منوي آخر أن يدخل. المقصود أن في أثناء سيرهم في الطريق بيموت آلاف مؤلفة من هذه الأعداد الرهيبة، ولا يصل إلى البويضة إلا أقوى هذه الحيوانات، فأنت تضعف إنتاج هذه الحيوانات المنوية منذ فترة الشباب. قال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم. الحرث الفلاح، احنا بنقول الفلاح بيعمل ايه في الارض؟ بيحرث الارض باللغة بالبلدي كده، صح؟ بالمصري يحرث الارض اللي هي ايه؟ يحرث الارض اللي هو الحرث، يفلح في الارض، يقلب الارض، يضع البذرة في التراب، ده ايه؟ حرث الارض. الله عز وجل يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني المرأة الأصل فيها أن هي زي الإيه؟ الأرض، والحيوان المنوي زي الإيه؟ البذرة التي توضع في الأرض. يبقى الأصل أن هذا يوضع فين؟ ينفع أنا أجيب البذرة أروح أزرعها على الأسفلت في الطريق اللي ماشي فيه السيارات عشان أطلع شجرة؟ هينفع؟ هتنبت؟ مش هتنبت. ينفع اخد بذرة عشان ازرعها اروح ازرعها في مثلا في قطعة بلاستيك، احطها على قطعة بلاستيك كده وتنبت؟ الجواب لا، لان مش هي دي البيئة اللي تناسب زراعة ايه؟ هذه البذرة. ينفع اخد بذرة لنبات عشان ازرعها اضعها في قطعة حديد؟ مش هي دي البيئة. فالله عز وجل بيّن أن مكان هذا المني هذا السائل مكانه فين؟ المرأة. نساؤكم حرث لكم. فالمرأة هي الأرض التي يوضع فيها بذر الحياة، فلو ضعفت البذرة جاءت الثمرة فاسدة ضعيفة ضامرة ضاوية، وهذا إهدار لحق الولد، لأنك هتسبب أن يجي ولد إيه؟ ضعيف هزيل، سهل أنه يمرض، سهل أنه يتعرض لإيه؟ لآفات كثير. يبقى المقصود أنت لما بترمي بذرة في الأرض عشان تزرعها مش بتتعهدها بالري ري الماء وبالسماد وبالمبيدات الحشرية حتى لا تؤذيها الآفات الحشرية والآفات اللي موجودة في الأرض وغيرها. طب اشمعنى أنت بتعمل ده في البذرة التي تريد منها إنتاج حتى تخرج لك ثمرة طيبة، ما تصنعش ده مع ولدك؟ ما أنت بتهدر حق الولد أيضا قبل أن يأتي الولد. نعم. لما قالت ما لا ابي طلحه لا ياتينا، ما هي فعلا هو ثبت علميا ان الاصل في وجود الذكر او الانثى هو الرجل وليس المراه، والكلام ده حتى يعني اتكلم عنه العلماء، يعني اللي وضع قانون الوراثه مندل اللي درسوا بيولوجي واحياء في ثانويه عامه واعداديه، الاصل ان الرجل فيه كروموزومات اكس وواي 48 كروموزوم، خلاص كده على النص بقى، يبقى 48 نصهم كام؟ 24 كروموزوم. يبقى 24 كروموزوم اكس و24 كروموزوم ايه؟ واي. المراه فيها 48 كروموزوم، ال 48 كروموزوم هم اكس واكس، خلاص كده. في عند الانجاب عند التزاوج بقى المراه بتشارك بكروموزوم والرجل بيشارك بايه؟ كروموزوم. لو المراه شاركت هتشارك بايه؟ ما هي 2 اكس، يبقى تشارك بايه؟ باكس واحده. الراجل عنده اكس وواي، يبقى هيشارك بواحد من الاثنين. لو شارك باكس يبقى التقط الاكس من الرجل مع الاكس من المراه طلع اكس اكس، يبقى طلع ايه؟ بنت. لو شارك الرجل بواي والمرأة باكس يبقى ادي اكس واي طلع ايه؟ ذكر. يبقى المسؤول عن انجاب الذكر او الانثى هو الرجل وليس الايه؟ المرأة. سادسا الاستمناء حرام لانه من الزنا. لانه من الزنا. فمما لا شك فيه ان هذا الشاب فعل هذه الفعلة بعدما تحركت شهوته بنظرات محرمة أتبع فيها النظرة بعد النظرة، واشتهى وتمنى، تمنى أن لو وقع مع من رآها في الزنا، لذلك ثارت شهوته عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العينان زناهما النظر والقلب يشتهي ويتمنى. فالاستمناء من الزنا. يبقى الشاب ده ما فكرش في الاستمناء الا بعد ما عينيه وقعت على منظر هذا المنظر على امرأة فاشتهى هذه المرأة. طب هيشتهيها من نظرة؟ لا، ده دليل على ان هو ايه؟ اتبع النظرة النظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم علي بن ابي طالب ويعلم الصحابة يقول لا تتبع النظرة النظرة، فانما الاولى لك والثانية ليست لك. يبقى هذا واقع في ايه؟ في مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اتبع النظرة ثم اتبعها بنظرة ثم اتبعها بنظرة. المخالفة الثانية ان الله تبارك وتعالى قال في سورة النور يا ايها النبي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن الى اخر الايات. يبقى المقصود ان هو خالف امر ربنا في مسألة النظر ايضا. كذلك لما نظر اشتهى هذه المرأة التي نظر إليها، ولما اشتهاها تمنى أن يقع معها في الفاحشة في الزنا. لماذا لم يزني بها؟ لأنه لم يمكن، ولو مكن لزنى. فهمتها؟ ركز معايا، ركز معايا. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى؟ في الصيام لو واحد صايم نهار رمضان، صايم خلاص، وحصل مشاجره بينه وبين حد وهو ايمانه ضعيف، فجري على الحنفيه بتاعت الميه عشان يشرب ميه، قال لهم كل ما يجي يكلم حد يقول له يا عم انت صايم، قال لهم انا صايم، طب خلاص مش صايم، وراح جري على حنفيه الميه، بيفتح حنفيه الميه عشان يعمل ايه؟ عشان يشرب، لقى الميه مقطوعه، مفيش ميه، يبقى الراجل ده صايم ولا فطر؟ فطر، مع انه ما شربش. ليه؟ ايه اللي منعه ان هو يشرب؟ ان مفيش ميه، ايه اللي منع الشاب ده انه يزني في المراه؟ انه لم يمكن من الزنا فيها، فلو مكن لكان زنا. سؤال بص تاني، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل، طب خلاص عرفنا ان ده قتل، فما باله المقتول؟ طب المقتول ده ما قتلش، يروح النار ليه؟ قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه. هو ايه اللي منعه ان يقتل صاحبه؟ عشان اتقتل. طب لو ما كانش اتقتل كان قتله فخد الاسم، فهمتها؟ يبقى دوت اللي هو استنى واشتهى هذه المرأة في الحرام يعتبر زنا فيها ولا لا؟ اه. ليه؟ لان هو لو كان ممكن من انه يزني فيها كان زنا، انما لم يمكن فلذلك لم يزن. شفت خطورة الامر؟ بس مش معنى كده ان احنا نقيم عليه الحد. زي قابيل وهابيل برضه. قابيل لما جه يقتل اخوه هابيل، فهابيل قال له ايه؟ لا انا مش لان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا ببسط يدي اليك لاقتلك. ليه؟ ليه يا هابيل مش عايز تمد ايديك لاخوك ليه بالقتل حتى او حتى دفاعا عن النفس؟ قال لك لا، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باثمي واثمك. هي دي بقى تشيل ذنبي وذنبك مع بعض. فهمتها خطورة الأمر ازاي؟ يبقى الإنسان اللي بيستمني ده وقع نفسه في مصايب. كل كل ذنب يتقتل بياخد ذنبها. لو كان هابيل دافع عن نفسه وقتها، احنا هنخرج بره الموضوع ليه؟ حاضر. لو كان هابيل في دفاعه عن نفسه قتل أخوه قابيل من هابيل اثناء دفاع هابيل عن نفسه، يبقى الذنب على قابيل، هابيل معلوش ذنب، لان هو في حالة ايه؟ دفاع عن النفس. ما انا بينت لك السبب اهو، ما النبي قال ايه؟ انه كان حريصا على قتل صاحبه. ما ايه اللي خلاه يطلع السيف؟ بيدافع عن نفسه؟ لا ده مش بيدافع، ده عايز يقتل اللي قدامه. انما لو انت في بيتك ودخل عليك حرام مثلا، انت في بيتك ودخل بلاش، انت ماشي في الشارع طلع عليك واحد بلطجي طلع عليك السلاح طلع فلوسك، فانت بتقول لا ما معيش فلوس، قال لك لا طلع فلوسك ولا عورك، فانت بتبعده عنك، فوانت بتبعده ايدك جت في المطوه، المطوه جت في صدره وهو مات. انت كان قصدك تموته؟ انت بتدافع عن نفسك بتبعده، انت فاهم قصدي ايه؟ انت بتبعده، يبقى خلاص في الحاله دي ايه؟ هو اللي شال الاثم مش انت، فاهمني؟ لا ما ينفعش تطلع انت عليه بسلاح، ما ينفعش تطلع انت سلاح. هتخش بقى حديث ايه؟ اذا التقى المسلمان بسيفيهما. ده لو لص جالك يعني وانت معاك سلاح، يبقى انت بترفع السلاح تهدده مش تقتله، في نيتك تهديد لي وابعاد لي وتخويف، مش في نيتك ان انت تقتله. تفرق بقى، عشان كده النبي قال ايه؟ انما الاعمال بالنيات. ولذلك الامام النووي رحمه الله عليه بوب باب في رياض الصالحين، باب انما الاعمال بالنيات، فوضع فيه ايه؟ باب الاخلاص في النيه وجميع الاعمال الظاهره والافعال والقوليه والخفيه، فوضع الحديث ده فيها في هذا الباب، يعني عشان يبين لك ان ايه المساله مرجوعه في النهايه للنيه. خلينا مع الشاب اللي بيستمني ده عشان نحل له مشكلته ده. فالمقصود الاستمناء حرام لإضراره بالدين، نعم والله، فكم ضاعت بسببه صلوات لصعوبة الاغتسال والتكاسل عنه لا سيما في أيام البرد، بل كم أفسد الاستمناء من أيام صوم من رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك الواحد الديان. كثير من الناس الشباب يستمنى فيترك الصلوات، وخاصة في فصل الشتاء في البرد، علشان ما يغتسلش فيضيع صلوات وصلوات ويبقى على غير طهارة، وأحيانا يضيع صيام رمضان وحرمة رمضان في نهار رمضان ويستمني أثناء الصيام فيضيع الصيام. لا، ما اسموش نجس، لأن أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فانخنس منه، ثم عاد مرة أخرى فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، كنت على غير طهارة فكرهت أن أجالسك. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. يبقى ما ينفعش لما يكون واحد على جنابة نقول عنه إيه؟ نجس. خلاص؟ إنما نقول على جنابة. يعني إيه على جنابة؟ يعني إيه جنابة؟ والجار ذي القربة والجار الجنوب. اعكس بقى، ده جار قريب، يبقى عكسها جار ايه؟ يبقى كلمة جنوب يعني ايه؟ بعيد. والجار ذي القربة والجار الجنوب، يبقى الجار الايه؟ البعيد. فسر القرآن بالقرآن بقى، يبقى كلمة الجنابة هنا معناها ايه؟ البعيد. فلذلك احنا بنقول فلان على جنابة، ما بنقولش فلان على نجاسة، بنقول على جنابة يعني على بعد من انه يمس المصحف، على بعد من انه يدخل في الصلاة، على بعد من انه يطوف بالكعبة، على بعد، فاهم قصدي ايه؟ على بعد من العبادات. فالمقصود يبقى نقول عنه على ايه؟ على جنابة. انت بقى بتقول لي ايه دلوقتي؟ بتقول لي لو مات على كده، لو مات على دي ما ينفعش بقى نغسله من الجنابة وبعد كده نغسله غسل الموت. لا، هو غسل واحد يكفي وحسابه على الله بقى. ده بقى ايه؟ لو بتتكلم على مساله الحساب يبقى حسابه على الله. هو زي الانسان بالظبط، ها، بنوضيه بنيه رفع الحدث الاكبر وبعدين نغسله وبعدين نوضيه. ما حدش يعرف انه على ده ولا لا. احنا اي ميت بنوضيه، احنا يعني المقصود اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان ما يفعل مع اي ميت في الوضوء يفعل مع من مات على جنابه، سواء علمت او لم تعلم، لان ملهاش خصوصيه في التطهير. خصوصيتها في التطهير وهو حي، فاهم قصدي ايه؟ يعني هو يغتسل وهو حي، هو حي عارف انه لكن احنا في الميت لا، حتى لو عرفنا انه ميت على جنابه ما نعملش معاه اكتر مما نعمله مع ايه؟ مع اي ميت عادي في الغسل. اما حسابه فحسابه على الله. في صحابي غسلته الملائكه، حنظله رضي الله عنه وارضاه غسلته الملائكه، لكن النبي ما غسلوش، غسلوا غسل العادي. لا، عفوا، ما غسلوش كمان اصلا، لانه كان مات شهيد في المعركه، فالنبي ما غسلوش اصلا. فالمقصود يبقى الاستمناء حرام لاضراره بالدين. ثامنا، الاستمناء حرام لانه مذهب للحياء. اخي الشاب، يا من لعب بك الشيطان وتحكمت فيك شهوتك فوقعت في هذه العادة الخبيثة، هل تستطيع أن تمارس هذه العادة السيئة أمام أحد؟ إن الشاب الذي يفعل ذلك يستخفي من أعين الناس، بل لو شرع فيها وسمع صوت أحد، يعني هو بدأ في أول مرحلة من الاستمناء، لو شرع فيها وسمع صوت أحد لانكسرت شهوته حياء من أن يطلع عليه أحد. وأقول له: أين حياؤك من الله حبيبي في الله؟ واحد يقول لي: إيه ده؟ أنت بتقول له حبيبي في الله؟ حبيبي في الله وبيعمل استمناء؟ أصل هو مسلم، هو مسلم، ما خرجش من دائرة الإسلام، فأنا بحب فيه أنه هو مسلم، بس ما بحبش فيه أنه هو إيه؟ عاصي. ألا تستحي من الله وهو يراك؟ ألا تستحي من الملائكة التي معك؟ ألا تستحي من الفضيحة في الآخرة؟ الله تعالى يقول: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يا ترى تتحمل قد ايه لما تيجي يوم القيامة وأعضائك تشهد عليك، ايديك وفرجك وجلدك، هيبقى شكلك ايه ساعتها؟ اخي الشاب، هل تشك ان الله معك يسمع ويرى؟ فان قلت لا، لا تشك بل توقن انه معك يسمع ويرى، اقول لك فلما جعلت الله اهون الناظرين اليه. ولكن قد يقول شاب، ما هي الأسباب الدافعة للوقوع في هذه العادة السيئة؟ ما هي الأسباب الدافعة في الوقوع في هذه العادة السيئة؟ أولا ضعف الإيمان. إن الإيمان بالله عز وجل هو الضمان الأكيد للوقاية من المعصية، وهو الصخرة القوية التي تتحطم عليها شهوات النفس الجامحة. وكلما ضعف إيمان العبد كلما كان أكثر جراءة على محارم الله سبحانه وتعالى. أما الذي يعبد الله عز وجل كأنه يراه فإنه لا يعمد إلى المعصية، وإن وقع فيها لا يصر عليها، بل يحترق ألما وندما ويتوب إلى الله ويمرغ خديه على أبواب رحمته جل في علاه. يبقى السبب الأول ضعف الإيمان. السبب الثاني أصدقاء السوء. أخي الكريم، يا من وقعت في هذه العادة السيئة، استعرض أصدقاؤك واحدا بعد الآخر وأخبرني، هل تجد فيهم واحدا يذكرك بالله؟ هل تجد فيهم واحدا يأمرك بغض البصر؟ هل تجد فيهم واحدا يحثك على الصلاة مثلا؟ هل ترضى أن تحشر معهم في الآخرة؟ إني أخاف عليك من حسرات الآخرة التي أخبر ربنا عز وجل عنها فقال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلا تصاحب إلا الأخيار. أخي الكريم، فإن الصاحب ساحب، إما لجنة وإما لنار. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. والطيور على أشكالها تقع، والطيور على أشكالها، الطيور على أشكالها تقع. ولذلك يقول القائل: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. اللي ياخد الغراب صاحب هيوديه فين؟ على الجيف. روى الإمام الترمذي في سننه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، يعني على خلق خليله، على خلق صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. شوف هتصاحب مين واختر لنفسك. أخي الحبيب، أخبرني عن أصحابك، هل هم من حامل المسك أم من نافخ الكير؟ هل هذا الذي يعطيك صورة ماجنة، أو يلفت نظرك إلى جريدة فاجرة أو مجلة ساقطة، أو يعطيك اسطوانة هابطة أو سي دي أو غيره أو غيره أو غيره، أو يحثك على مشاهدة فيلم فاضح، أو يحرضك على سماع قصة سافلة، هل يرجى من وراء صحبة هؤلاء خير؟ إنهم من شياطين الإنس، وهم الذين أوقعوك في الحرام، فتعوذ بالله منهم وصاحب الأخيار ولا تصاحبهم. الله عز وجل سمى هؤلاء في القرآن شياطين، شياطين الإنس والجن. إذن فهناك أسباب دافعة للوقوع في هذه العادة السيئة. تكلمنا عن السبب الأول ألا وهو ضعف الإيمان، وتكلمنا عن السبب الثاني ألا وهو أصدقاء السوء، ولكن ما زالت هناك أسباب أخرى كثيرة لا يتسع المقام لذكرها الآن، فنرجئ هذه الأسباب الباقية ونسرد العلاج في لقاء آخر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.